سورة الغاشية مكية آياتها 26. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع شسكران الله تعالى سننا وسيد يسرهم كرونشو ستا مهربانشو. هل أتاك حديث الغاشية؟ يا تينش وسا خبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامتج يسلوكن پنيو سخت يوسود يهاد كري. وجوه يومئذ خاشعة كيبوت آسن تمدو تاريمد. عاملة ناصبة كوم كروين تكوين. تصلى نارا حامية تمي أتن نارس يسخد قرمشو. تسقى من عين آنية جاون ينتج تميناغ منز يسقركان آسي. ليس لهم طعام إلا من ضريع چونتي من دوزخين كيون مگر زهردار كيند. لا يسمن ولا يغني من جوع نا ويت راوي سو نا تل راوي بچه. وجوه يومئذ ناعمة كيان بوت آسن تمدو ترو تازت خوش. لسعيها راضية پنن رجن عملن هن سواب وشت آسن رجي. في جنة عالية تدن جنتن اندر. لا تسمع فيها لاغية بوزن تم تحت جنتس اندر بيهود كت. فيها عين جارية تحت جنتس مز آشن ناغا پكورن. فيها سرر مرفوعة تحت جنتس مز آشن تج پلنگ. وأكواب موضوعة بياسن آب كور ساكتج تاون أميت برونت كاين. ونمارق مصفوفة بياسن شادقن تجلاغن آمت. وزرابي مبثوثة بياسن رشمي كولين برتر فوثرن آمت يدنس خوش كاريك تدنس بهن. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت يا سنا وشان شنايم مكيك وفير ونتن كن كت بوچ تمپو دكرن آمد. وإلى السماء كيف رفعت بي آسمان اسكن كت بوچ سبلن كرن آمد. وإلى الجبال كيف نصبت بي كهن كن كت بوچ تمتحاسن آمد. وإلى الأرض كيف سطحت بي زمين اسكن كت بوچ سوهراون آمد. فذكر إنما أنت مذكر بس كريو توي نسيات تواز توي چون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مگر نسيات فرماوين. لست عليهم بمسيطر توي چون تمن پت مسلط کرنا آمد يتزور موان رابيهوك. إلا من تولى وكفر لكن يسأخابت فري تكافر سبدي. فيعذبه الله العذاب الأكبر بس عذاب كري الله تعالى تصبر عذاب آخرة سندر. إن إلينا إيابهم بس بوت أسكن شوا بس ينتمن. ثم إن علينا حسابهم تمن پچ پچ پوٹ اسی ماٹی تمن حساب ہن.